فعلى كل حال لا شك أن المسنون والذي ينبغي للمسلم أن يراعي العدد الوارد، ومن رغب في الزيادة فليزد لكن بعد العدد، إذا كان يتعمد الزيادة بعد ما ينتهي من العدد له أن يزيد. لكن السؤال الأخير عن إذا ذهل، فإذا ذهل الأمر في هذا واسع، ولهذا الأصل أن يأتي بالذكر المشروع على وجهه، وإذا أحب أن يزيد بعد ذلك فلا بأس إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، هذا السائل الأخ محمود من اليمن يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، لي أخ لديه حفل زفاف وحصل بيني وبينه خلاف، أثناء ذلك الخلاف قلت له: يبقى يهودي من يصل حفل زفافك، وأنا الآن أشعر بالندم على ما قلت، فما الواجب علي فعله، حيث كما هو معروف أننا في هذه المناسبات الاجتماعية يستوجب علينا الحضور، وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أنك مخطئ وما كان ينبغي، ويعني الأصل في المسلم أن يجتهد في أن تكون علاقته بإخوانه، ولا سيما إذا كان أيضا من أصدقائه القريبين ومن أقاربه، أن يحرص على أن يعني أن يكون لطيفا ودودا، بل يحرص أن يبادر بكل ما فيه خير من السلام واللقاء والبشاشة وتقديم ما يستطيع من خدمة ونحو ذلك، هذا هو الذي ينبغي. أما أن تصل حال إلى أن تقول مثل ما قلته، وهذا كلام شديد وما كان ينبغي. أولا عليك الاعتذار من صاحبك، ولا بد أن تحضر إن شاء الله، وأنت فعلا تريد أن تحضر، وهذا هو الذي ينبغي. وعود نفسك أن تكون حليما، والله عز وجل أثنى على وجعل من المتقين الذين هم أهل الجنة ومن المسارعين الكاظمين الغيظ. فالإنسان ينبغي أن يتحلى بكاظم الغيظ، لأن هذه من صفات المتقين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هل يجوز لمعلمات حلقات تحفيظ القرآن الكريم دخول المسجد أيام الدورة أكرمكم الله، حيث أجاز بعض طلبة العلم لها دخول المسجد على اعتبار أن الحديث ضعيف؟ نرجو الإجابة من فضيلة الشيخ، وجزاكم الله عنا خير الجزاء وحفظكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الراجح هو أن الحائض لا تدخل المسجد لتمكث فيه، وإن كان الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب قد يكون فيه من ضعفه، لكن هناك أحد أخرى مثل حديث معطية: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. هذا صريح. وأيضا حينما يعني قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع شأن صفية وكانت حائضا، قال: أحابستنا هي، بمعنى أنها ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال: أحابستنا؟ قال: إنها قد أفاضت. قال: انفروا إذن، مما يدل أن لو كانت حائضا منعها قد يكون للطواف ولدخول المسجد. ولهذا هو الراجح أن لا تدخل الحائض المسجد، وإن شاء الله المعلمات تقوم زميلاتها بدورها، وقد يكون إذا تيسر، وخاصة الحمد لله مع الوقت الحاضر قد يكون المنصات العلمية والتعليم عن بعد، كل هذه فيها حلول في هذا الموضوع إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا هذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بتلقي أسئلتكم على جوال برنامج ذي الرقم 0534700700 0534700700، حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم